الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا بفضل الله عز وجل نعالج قضايا العقيدة. عشنا قبل ذلك مع أصل الإيمان بالملائكة كتب الرسل، والليلة إن شاء الله نبدأ الأصل الخامس الذي هو أصل الإيمان باليوم الآخر. في الحلقة الماضية كنا نتحدث عن لماذا أرسل الله عز وجل الرسل. أرسل الله عز وجل الرسل لأجل أن يعلموا الناس من أين أتوا ولماذا أتوا وكيف يحيوا هذه الحياة وإلى أين المصير. تأمل هذا الأمر، لكي يعلموا الناس من أين أتوا ولماذا أتوا وكيف يحيوا هذه الحياة وإلى أين المصير. إلى أين المصير، هذا هو الذي يربط أصل الإيمان بالرسل بأصل اليوم الآخر. إلى أين المصير، اليوم الآخر. ومن هنا بين أصول الاعتقاد رابط وثيق آكد وطيد مرسوم واضح. الإيمان باليوم الآخر، لا أخذنا في الرسل، تحدثنا في الرسل محاضرة، كانت محاضرة كاملة، ثم بعد ذلك أتينا لنتحدث عن قضية لماذا أرسل الله الرسل. لماذا أرسل الله الرسل؟ ما هي كذلك. الإيمان باليوم الآخر، لأجل حتى ننتهي من الأصول. الإيمان بالرسل، لو فتح باب الإيمان بالرسل وأخذت تحصر الدروس العلمية والعملية والدعوية من وراء كل رسول ما انتهى بك الأمر. افتح حياة الأنبياء والرسل في باب الدعوة. نوح عليه السلام: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا حتى تركهم نوح. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الآيات، لو توقفت مع هذا، أتيت مثلا بكتاب كتفسير ابن كثير رحمه الله أو القرطبي، في مثل هذه الآيات تستخرج معالم الدعوة من وراء الأنبياء والمرسلين على الطريق الذي رسمه الله عز وجل، وحينئذ تتحرك في الدعوة كما تحرك الأنبياء والمرسلين: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. المسلم مأمور أن يقتدي بالأنبياء والمرسلين، ولن يتأتى هذا في أرض الواقع إلا إذا فتح باب الإيمان بالرسل على مصراعي. لأجل هذا أرسل الله عز وجل الأنبياء والمرسلين ليعلموا الخلق إلى أين المصير. فتبدأ حلقات اليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان العقيدة وأصل أصيل من أصول هذه العقيدة، قل ما تجده إلا في عقيدة أهل الإسلام، الحديث عن اليوم الآخر. وهذا فيه دلالة قوية على نبوة من؟ على صدق النبوة، لأن النبي يبلغ الوحي من قبل الله عز وجل، والله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. والله عز وجل رسم هذا ووضحه. قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. لأجل هذا المنكر لهذا اليوم والجاحد له كافر يحل دمه وماله وعرضه، وإن مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأن من كفر باليوم الآخر فقد كفر بالله. قال الله عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال ربنا سبحانه: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم. تأمل هذا النص: أولئك الذين كفروا بربهم لما أنكروا اليوم الآخر، أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لأجل هذا المسلم المؤمن الذي وحد الله عز وجل يستشعر اليوم الآخر في جميع لحظات حياته. وهذه الحياة مرض بغتة، مرض فجأة، ثم هي لحظات وأنت بين الأموات ويبدأ اليوم الآخر. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة فقدم الموت على الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فهذه الحياة على هذه الطريقة: إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت، إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت، ولقد يكفيك منها أيها الطالب قوت، فاغتنم وقتك فيها قبل ما فيها يفوت، قل بخير تجتنيه أو تحلى بالسكوت. أصول العقيدة ترحل بك إلى سائر المواطن، فتفتح عليك باب الإيمان باليوم الآخر على مصراعي. ها أنت ذا صرفت هذا الكون، فإن عشت على حياة الأنبياء والمرسلين بالكتاب الذي أنزله الله عز وجل على الأنبياء والمرسلين بلغت اليوم الآخر على الصراط المستقيم، وإلا فقد انحرفت وحدت عن الصراط المستقيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لأجل هذا التأصيل لليوم الآخر على هذه الوتيرة ينبغي أن يكون واضحا. هذه الدنيا، قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قال: لبثنا يوما لا أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ثم قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. وتأمل هذا الأمر، بعد أن رصد الحقيقة قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. لأجل هذا ينبغي على المرء أن يعجل بالتوبة. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال ربنا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فلا توبة حينئذ تقبل. فالأمر في غاية الوضوح. اليوم الآخر هو اليوم الذي يبعث الله فيه الناس من القبور للحساب والجزاء، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. لأجل هذا الذي يعيش في هذه الحياة على أن هناك يوما آخر يتحرك من وراء عقيدتي هذه إلى سائر الأعمال الصالحة، ويبتعد عن سائر الأعمال المهلكة من باب الإيمان باليوم الآخر. والناس في الإيمان باليوم الآخر على أصناف ثلاثة: صنف صدقوا بهذا اليوم وآمنوا به واستعدوا له بالليل والنهار وتجهزوا له بالأعمال سرا وعلانية، قال سبحانه عنهم: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. تأمل: ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لأجل هذا اليوم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. وصنف صدقوا بهذا اليوم وعلموا أنهم يبعثون بعد الموت، علموا وصدقوا لكن شغلتهم الدنيا واتخذوا دينهم غزوا ولعبا وغرهم بالله الغرور، ركنوا إلى الدنيا فنسوا يوم القيامة، فلما نسوا يوم القيامة اقترفوا المعاصي والذنوب والآثام بسبب أن اليوم الآخر ضاع من عقيدته. قال تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. ما الذي جعله يفجر وما الذي جعله يعصي أنه يقول يسأل أيان؟ لما تأتي يحلها ربنا، لا حول ولا قوة إلا. هذا رجل يصدق باليوم الآخر، فهؤلاء يندمون عند الموت وفي القبر ويوم القيامة يقال لهم اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. في سائر المواطن الايه هو العبرة بخصوص ولا بالعموم؟ نعم صدقوا، لكن مجرد تصديق بدون عمل ما الفائدة؟ يندموا، يندموا على أنهم لم يستغلوا. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. آي الذكر الحكيم في نصوص اليوم الآخر أكثر من أن تحصى. كذلك القسم الثالث على عجالة لأن المسألة معنا في اليوم الآخر ستطول ومحتاجة عن دراسة جديد. أنكروا اليوم الآخر ولم يؤمنوا به وكذبوا وقالوا لا بعث ولا نسور ولا حساب ولا جزاء ولا جنة ولا نار، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، بل أقسموا فقالوا أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال ربنا سبحانه فوربك لنحصرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. هؤلاء يندمون يوم القيامة ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، تأمل، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. القيامة على نوعين، قيامة صغرى وقيامة كبرى. قيامة الصغرى يا شباب تبدأ بالموت، تبدأ بالموت، والموت هو أول منازل الآخرة، وهو انقطاع تعلق الروح بالبدن وانتقال من دار الدنيا إلى دار الآخرة. الإنسان بدن وجسد، الإنسان جسد ونفس وروح. أي إنسان بدن ونفس وروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فتحت كتب الفلسفة في هذا، وكلما ذكروا قولا رد عليهم القول، وكلما أضافوا جديدا هدم عليهم ذلك، ومرد هذا كله كما قال الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وهي مخلوقة. باتفاق أهل السنة والجماعة لقوله الله خالق كل شيء، النفس قد تطلق على الروح. تأمل هذا القيد، النفس قد تطلق على الروح، فإذا اتصلت بالبدن سميت نفسا، إذا اتصلت بالبدن سميت نفسا، وإذا انفصلت سميت روحا. هذا القيد عض عليه بالنواجذ. النفس قد تطلق على الروح، فإذا اتصلت بالبدن، اتصلت بالبدن سميت نفسا. الله يتوفى الأنفس حين موتها، وإذا انفصلت عن البدن سميت روحا. لأجل هذا يقبض روح فلان، لأجل أن الروح تنفصل عن البدن. وهذه النفس على أنواع ثلاثة، هي نفس واحدة لكن على صفات ثلاث: نفس أمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، ونفس لوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة فلوم صاحبها، ونفس مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة، فهي نفس واحدة لها صفات، فهي أمارة بالسوء، فإذا عرضها الإيمان صارت لوامة تلوم، إذا انبثق فيها نور الإيمان تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها، فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. هذه النفس تقبض عند النوم، لأجل هذا قلنا إذا اتصلت سميت نفسا، إذا انفصلت سميت روحا. الله يتوفى الأنفس حين موتها، فذكر الله عز وجل هنا لفظ النفس لأن الجسد ما زال متصل فأطلق عليه هنا النفس. قال ربنا سبحانه: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. الملائكة ينزلون لبداية القيامة الصغرى، الموت، فيهبط ملك الموت ومعه أعوانه. ملك الموت هذا سيد، معه أعوانه يضربون الروح في الجسد، فإذا بلغت الحلقوم قبضها من؟ ملك الموت. كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يبدأ المشهد الأول من مشاهد القيامة الصغرى، الموت، فينزل ملك الموت ومعه أعوانه، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، لو سلم منها أحد لسلم منها نبينا صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض، ومالت يده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا تنزع الملائكة الروح، فتبدأ من القدمين، كما قال بعض السلف: كأن غصن شوك أدخل جوف ابن آدم، تأمل، كأن غصن شوك أدخل جوف ابن آدم، ثم جذبه رجل شديد الجذب فقطع ما قطع وأبقى ما أبقى. تأمل هذه الشدة، وأحدهم يقول: كأن السماء قد انطبقت على الأرض وأنا بينهما أتنفس من ثقب إبرة. سكرات، نسأل الله عز وجل أن يهون. هنذكر هذا إن شاء الله. تأمل على هذه الحالة، المؤمن تنزل الملائكة عليه تبشره بالجنة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا لما أنتم قادمون عليه، ولا تحزنوا

حفرة ضيقة مظلمة، هذا هو بيتك بعد هذه الدنيا إلى أن تبعث. ينادي عليك يوميا يا ابن آدم، أنا بيت الدود، أنا بيت التراب، أنا بيت الظلمة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الضيق، هذا ما أعددته لك، فماذا أعددت لي؟ القبر منظره فظيع، قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. تأمل لما يخرج هذا من فم سيدك النبي عليه الصلاة والسلام: حفرة مظلمة، إن هذه القبور مظلمة على أهلها، ينورها الله بصلاة عليهم. أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أهون منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. لأجل هذا كان عثمان بن عفان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته. فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. القبر لا أنيس فيه ولا رفيق ولا أهل ولا مال ولا ولد. قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران. يكون روضة من رياض الجنة إذا كان الطريق على ضوء طريق الأنبياء والمرسلين، علم عمل دعوة، وإلا نسأل الله السلامة والعافية. أول ليلة في القبر، أول ليلة في القبر ضمة شديدة من القبر لا ينجو منها أحد، ضمة فتتداخل الأعضاء. قال صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ، ولقد ضم ضمة ثم رخي عنه. ضمة مع أول ليلة في القبر اختبار صعب، اختبار العقيدة. تأمل إيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، كل هذا يصب فيه الإيمان باليوم الآخر. مع أول لحظة في القبر بعد الضمة الشديدة يبدأ السؤال، ويسأل المرء في قبره: من ربك؟ دينك؟ الرجل المبعوث فيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وحينئذ تصدر النتيجة، إما روضة وإما حفرة. من ربك؟ هذا سؤال في غاية الخطورة. الذي عاش أصل الإيمان بالله يدرك الإجابة عليه سريعا: ربي هو ذا الذي أفردته بأفعاله من خلق ورزق وإحياء وإماتة ونفع وضر وملك وملك وأمر ونهي وتشريع وسيادة، هذا ربي صاحب العقيدة. هو ذا الذي أفردته بأفعالي من عبادات قلبية ومالية وبدنية، كل هذه العبادات صرفت له، وذا ربي. حينئذ يثبت الله عز وجل الذين آمنوا أي أصحاب العقيدة بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما الآخر: من ربك؟ ربي لاب لابن الروح القدس. ربك هذا سؤال، ويسأل المرء مع أول الأسئلة: من ربك؟ لأجل هذا العقيدة أصل أصيل، وهي الركن الذي ينبغي أن يكون قائما، فإن سقط سقط كل شيء، أساس متين. ويسأل المرء: ما دينك؟ فيقول المؤمن: الإسلام عقيدة وشريعة، كل هذا مبني على الأصول الماضية. ما دينك؟ أصل الإيمان بالكتب، وأصل الإيمان بالرسل فيه، عقيدة وشريعة وأخلاق. هذا ديني، جماعة الدين قائم على هذا، عقيدة، شريعة، أخلاق. أما الكافر والفاجر فيقول ديني دين لوقا ومتى ومرقس ولوقا ويوحنا، ديني موالاة الكافرين، ديني الحكم بغير ما أنزل الله. ها لا أدري، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يأتي السؤال الثالث، أصل الإيمان بالأنبياء والمرسلين، لأجل أن تعلم أن الأسئلة في القبر أسئلة كلها العقيدة. من نبيك؟ فيقول المؤمن إنه رسول الله، حبيب الله، خاتم الأنبياء، إمام الأتقياء، سيد المرسلين. طبعا صاحب العقيدة السليمة تجد هذه الأمور عاش بها فنطق بها سريعا، لا يتنعسم، يثبت الله. أما الآخر كافر والفاجر، نبيك بولس، فين بولس؟ نبي، نبي الهوى، نبي الشيطان، هذا على هذه الوتيرة. وتجد الإجابات هناك إجابات على أرض الحياة، على أرض الواقع الذي عاشه، فتكون الإجابة. فينادي مناد من السماء على العبد المؤمن، أن صدق عبدي، لبشرى، أن صدق عبدي فينجح. وينادي على الآخر، أن كذب عبدي، فيتحول القبر ليكون حفرة من حفر النيران. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له، ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فأما المؤمن فيقول، أشهد أنه عبد الله ورسوله. وأما الكافر أو المنافق فيقول، لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس فيه. فيقول، لا دريت ولا تلي. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. وفي حديث البراء بن عازب، بعد أن تعاد إليه روحه، يقول، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له، من ربك؟ كافر والمنافق فيقول، ها لا أدري. فيقولان، ما دينك؟ فيقول، ها لا أدري. فيقولان لهما، هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول، ها لا أدري. فينادي مناد من السماء، أن كذب عبدي، فافشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره، تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول، أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول، من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول، أنا عملك الخبيث. فيقول، ربي لا تقم الساعة. أسأل الله السلامة والعافية. وأما العبد المؤمن فتعاد روحه، فيأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له، من ربك؟ فيقول، ربي الله. فيقولان له، ما دينك؟ فيقول، ديني الإسلام. فيقولان له، ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له، وما علمك؟ فيقول، قرأت كتاب الله. كل هذه عقيدة، فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء، أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر. قال، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول، أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، اليوم الآخر. فيقول له، من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول، أنا عملك الصالح. فيقول، رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. بعد ذلك يتحول القبر إلى روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، خلافا للمعتزلة. لأن يا جماعة اليوم الآخر مبني كله على السماع من الصادق، لا يتدخل العقل ولا يقتحم حدوده في مثل هذا الأمر. أجل هذا الذي أودى بالمعتزلة ومن سلك سبيلهم لمثل هذه الهاوية، أنهم أقحموا العقل في مسائل اليوم الآخر، وهي مسائل مسلمة. والنعيم والعذاب ثابتان، هل في القبر نعيم وعذاب؟ ثابت، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. مباشرة مع بداية المشهد الأول من القيامة الصغرى، الموت، تجد الأحوال قد تغيرت، لأول مرة ترى وجه ملك، وترى وجه ملك من؟ ملك الموت. تصور مثل هذه الحالة، ثم تنتقل للقبر فيأتيك ملكان، أصبح التعامل مع ملائكة. على هذه الأحوال تبدأ الأمور ويتحول القبر لنيران أو جنان، ويبدأ النعيم مباشرة ويبدأ العذاب مباشرة. قال ربنا سبحانه ويثبت عذاب القبر: وحاق بآل فرعون سوء النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ما هي النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا؟ نار القبر. وقال الله عز وجل: أغرقوا فأدخلوا نارا. ما هي هذه النار؟ نار القبر. وقال ربنا في مؤمن آل ياسين: قيل ادخل الجنة. ما هي هذه الجنة؟ جنة القبر. قال: يا ليت قومي يعلمون. وقد تواترت الأحاديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. اسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لولا خشية أن يترك الناس دفن الموتى لدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمعنا الله عز وجل من عذاب القبر ما يسمع. لأجل هذا مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان. أنا أتعجب من حال الصوفية وغيرهم مبتدعون تصوف الفلسفي هذا، الذي يذهب لقبر والقبر إما أن يكون روضة وإما أن يكون حفرة، ثم يلتمس منه بركة ويلتمس منه أحوال عجيبة، مع أن الميت في أمس الحاجة لك، الميت هذا في أمس الدعاء. لأجل هذا لما نزل ماذا نقول؟ السلام عليكم أهل الديار، أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. تأمل هذا الحال، الأمر واضح لا يحتاج إلى هذا الغموض الذي وجد في أرض الواقع. قال صلى الله عليه وسلم: إن الموتى لا يعذبون في قبورهم، وإن البهائم لا تسمع أصواتهم. تأمل حتى الكون كله يتجاوب مع هذا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب في قبره بما نيح عليه، هذا إن لم يوصي بترك ذلك، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله. لأجل هذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من عذاب القبر. قال: استعيذ بالله من أربع، وذكر عذاب القبر. ما هي أسباب عذاب القبر؟ الشرك. ما السبب الذي يجعل القبر على هذه الوتيرة وعلى هذه النيران؟ الشرك. قال ربنا سبحانه: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. تقولون على الله غير الحق، النفاق. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم سنعذبهم مرتين، عذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم. النميمة وعدم الاستطار من البول، كما في الحديث الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، والآخر فكان لا يستتر من بوله. وهذا موجود بكثرة، هذا من عذاب القبر، مع أنه عمل في ظن الناس عمل بسيط. مسألة: يا جماعة أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أن تأخذ الدين كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذوا الدين كله. جرغ الثياب من الخيلاء سبب من عذاب القبر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خشف به فهو يجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، حركة مع صوت عذاب، مع أن الناس بينظروا لقضية الثياب نظرة، لا ده نظرة استهزاء وسخرية من السنة. كذلك حبس المدين في قبره بدينه، لأن عدم قضاء الدين سبب من أسباب عذاب القبر. روى سعد بن الأطول رضي الله عنه أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله قال: فقال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه، فاذهب. تأمل كلمة محبوس، يعني يعذب الآن في قبره بدينه هذا، فاذهب فاقض عنه. فذهبت فقضيت عنه ثم جئت، قلت: يا رسول الله، قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة. قال صلى الله عليه وسلم: أعطها فإنها محقة في لفظ صادقة. لأجل هذا، كل هذه الأسباب المرصودة من أسباب عذاب القبر. منها كذلك الآخذ بكتاب الله ثم رفضه، والنائم عن الصلاة المكتوبة، الآخذ بكتاب الله الذي يرفضه والنائم عن الصلاة المكتوبة. فقد جاء في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في جواب الملكين عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في ليلته معهما فقال له: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر يشق، فإنه الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. الكذاب. قال صلى الله عليه وسلم: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. كذلك الزنا. قال صلى الله عليه وسلم: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، عارف التنور؟ فعلى الحديد الصلب هذا الطويل هذا، على مثل التنور أشبه شيئا به، فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطنعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عرات، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، إذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا أي صاحوا. قال صلى الله عليه وسلم: فإنهم الزناة، وكذا آكل الربا، وكذا المفطر في رمضان من غير عذر، وكذا من حرمت رضيعها من ثديها، وكذا من حبس الحيوان وعذبه، وكذا الذين يقولون ما لا يفعلون. وقد جاءت السنة بأحاديث كثيرة تثبت مثل هذا، وكذا النياحة على الميت والسرقة والإعراض عن ذكر الله، وبالجملة كل ما خالف النصوص الشرعية التي أمرنا الله عز وجل ونهانا من خلالها فهو سبب من أسباب عذاب القبر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الأسباب التي رصدت أسباب تودي بالمرء لأن يعذب في قبره، وهناك أسباب تودي بالمرء للنعيم، منها توحيد الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. منها الاستقامة على طاعة الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. منها الشهادة في سبيل الله عز وجل. منها الرباط في سبيل الله، الدعاء، الموت يوم الجمعة. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. الذي يموت بداء البطن فعن عبد الله ابن يسار رضي الله عنه قال: كنت جالسا وسليمان ابن صرد وخالد ابن عرفطة وخالد ابن عرفطة فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهدا جنازته، فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلم يعذب في قبره؟ فقال الآخر: بلى، وفي رواية صدق. العذاب في القبر يا جماعة دائم أم منقطع؟ دائم لأهل الكفر والنفاق، ويخفف عن أهل المعاصي والذنوب والآثام بالدعاء والزيارة وبالأعمال التي شرعت في التخفيف من قبل الأحياء للأموات. واضح هذا المعنى؟ العذاب في القبر والنعيم يقع على البدن والروح، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة خلافا لغيرهم من الفلاسفة. نعم، ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن العذاب والنعيم يقع على البدن والروح، إذ لا فاصل في الآية. الآيات أتت على هذا، والذي ينزع الروح أو ينزع البدن يحتاج لنص ولا نص، فالأصل بقاء الأمر على ما هو عليه حتى يأتي ما يصرف النص عن عمومه. والعذاب يقع على هذا اتفاقا من أهل السنة والجماعة. كنه الصلاة، ما نعرف كنه الصلاة، ما نؤمن بالنص كما ورد، احنا نؤمن بالنص كما ورد، لكن كيفية الصلاة عندنا علم فيها؟ نؤمن على هذه الحالة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. اختلف العلماء في مستقر الأرواح بعد الموت. فلان هذا مات، أين تذهب روحه؟ مستقر الأرواح على هذه الحالة، أرواح الأنبياء في عليين في الملأ الأعلى، لما ثبت في حديث عائشة في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: سمعته يقول في الرفيق الأعلى. هذه أرواح الأنبياء والمرسلين، مستقرها أين؟ في عليين. أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، هذه أرواح الشهداء. ففي الحديث سأل مسروق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقال: إنا قد سألنا عن ذلك، فقال: أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. هذه أرواح من؟ هذه أرواح الشهداء على هذه الحالة. أرواح المؤمنين تكون طيورا تعلق في شجر الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة، أي النفس والروح، نسمة المسلم طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده إلى يوم القيامة. أرواح الأطفال، أرواح الأطفال كما في حديث سمرة: وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. أرواح الكفار، تكلم هذا إن شاء الله في مسألة القضاء والقدر، أبين قضية أولاد المشركين. أرواح الكفار أين مقرها؟ تطرح في أسفل سافلين. أرواح العصاة تختلف بحسب المعصية، على حسب المعصية. احنا مثلا ذكرنا ان الزنا في تنور من نار، على حسب المعصية تكون الروح. لأجل هذا قال ابن القيم رحمه الله: فليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد، بل روح في أعلى عليين وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض. ما ينتفع به الميت من عمل الأحياء؟ ينتفع بأمرين: ما تسبب إليه الميت في حياته، وكذا دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج وكل ما ورد به النص. هذا على وجه الإجمال. وهناك مخالفات تقع عند القبور، منها ما هو محرم، ومنها ما هو بدعة، ومنها التلقين. فهذا لم يرد أن يقوم قائم فيقول يا فلان ابن فلان إذا أتياك وأجلساك وسألاك وقال لك، هذه الصيغة التي لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. عند المقابر بمجرد الانتهاء أصبح المقابلة في الصلوات وغير ذلك. ومخالفة هذا أحوجنا اليوم لمسائل في أرض الواقع لا حصر لها. البيوت تضيق بمن يأتون إليك، وأحوال لا حصر لها تظهر في أرض الواقع. والصواب فعل النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام. نعم، على هذه الحالة الأمر فيها يتسع ويضيق، لكن الصواب فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه بمجرد أن يوارى الميت في التراب، حضور الناس تعزية لمن؟ تعزية لأهل الميت. ثم بعد ذلك المفترض أنهم يستقبلونه في المساجد وغير ذلك. الإيه؟ لكن ليس بالاجتماع والأحوال التي تحدث في أرض الواقع، والمآتم وحضور المقرئين والأحوال المخالفة هذه والنفق هذه أولى بها، الأموال التي تهدر هذه أولى بها أهل الميت. إن وضعت في الميراث فهذا أفضل من أن توضع في مثل هذه الأحوال، فضلا أن يتعبد القوم بمثل هذا ويعتقدون أن هذا عبادة. الجلوس على المقابر عند الدفن أو عند الزيارة أو وطئ القبور بالأقدام هذا حرام. البناء على القبور فلا يجوز أن نرفع القبر إلا شبرا واحدا للتمييز. الكتابة على القبر، قراءة القرآن، فالقرآن ما نزل إلا لينذر من كان حيا. قال الله عز وجل لينذر من كان حيا ويحق القول على كافرين. تخصيص القبور وتخصيص القبور بالزيارة في أيام المناسبات الشرعية، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ القبور عيدا، أي أن نعد العدة لزيارتها في أيام معلومة. طبعا عندك الأربعينات والأحوال التي لا أصل لها في دين الله عز وجل، بناء المساجد عليها والوصاية والوصية بمثل ذلك، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وقراءة الفاتحة، كل هذا الوارد أن نفعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فنفعل ما فعله وما فعله الصحب الكرام. أما قضية الوعظ وإلقاء النصح على المقابر وغير ذلك فالصواب أن يفعل ويترك، الصواب أن يفعل ويترك. فيأتي الرجل مثلا ويذهب عند المقابر ويقول استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل يفعل هذا طارة، ويقوم أحد فيعظ الناس طارة. على هذه الأحوال أما أن يدام على حالة واحدة، فالإدامة على شيء تجعله في حيز العبادة. وهذا الأمر من حيث الإدامة عليه بدعة، أما من حيث التخول بالموعظة فهذا أمر ثابت والله أعلم. على هذه الحالة نكون قد انتهينا بفضل الله عز وجل من القيامة الصغرى، والمشهد الأول الذي هو مشهد الموت، والمشهد الثاني الذي هو مشهد القبر، لنبدأ بعد ذلك إن شاء الله في القيامة الكبرى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.